ربنا تقدير بشر شمل الفارق المعروف في وفي المباني قصة الإيمان. ونحن في هذه الليلة أشكر باسمكم أيضا الأخ العبيد الأستاذ سعيد سامي معروف الذي جاء يشاركنا في هذه الليلة ويقدم عزاءه إلى تقدير بشر أي الشبكي. وأشكر كل القيادات الشعبية والقيادات التنفيذية وكل من جاء مشاركة معنا في هذا العزاء. قصة الإيمان كما ذكرت لحضراتكم من داخل لؤلؤة سرادقار وحافظ شقية إحدى مكاسب حاج محروس الصغير وفيها حاج سامي وواجب الرئاسة المتمكن الأمراء إدارة الحاج محمد تعطية بالجازي والإمارة الكهربائية هي الحاج علي محمد علي بالجازي. إخوة الإيمان يتواصل هذا العطاء ويتواصل هذا اللقاء في هذه الليلة القرآنية التي نشارك فيها الأسرة الكريمة وفضيلة الشيخ محمد شعيب الشبكي الفنان الشعبي المعروف بالإذاعة والتلفزيون العربي وكل من جاء معنا في هذه الليلة. إخوة الإيمان طبيعة النحت البشرية تحب لسانا ذاكرا وجسدا على الجلاء صابرا وقلب شاكرا وقد أرى قلبي فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد صابر ذلكم العلم القرآني الكبير والقارئ المقيم في المعالي مركز ميديا محافظة الشرقية. فأسأل الله تبارك وتعالى لقارئ التوفيق ولي ولحضراته وصف الاستماع. Thank you. Thank you. Yeah. جميل جميل جميل. ايه الحلاوة دي؟ ما شاء الله ما شاء الله. بول بول بغرب بول بول يا رب عليك عليك. يرضى عليك مليك حلاوة من يرضى عليك ربنا يزيدك الله يزيدك لا حدا رباني من شبشنا لا دي حدا رباني الكريمة العظيمة المشيرة ست السيدة تين يا علي هذا بيرا انت تسيبه كده انا عزيزي بات السيدة ما يعيش كل ما يعيش نبس المحمول عشان بحمد الله جاك المره برب جال عليه انا بجد الله مدرسه الله الضوء من الرصد اللي فاتت دي هي هي الزجاجة كأنها تنكب Thank you. الله يفتح على الجمهور الله يحفظك ميت مرة انت عسل. صلي على حضرة النبي. يخافون يوما وقد أقوى صحيح آدم. إلهي كيف أطلع وأنت عبد يطير من حدث وكيف أفضل في هذه الدنيا وأنت رسولي يا ربي إني قد فريت بأربع يرضونني بسيف لك توزيعه الدنيا ومجحي وإبليس والنهر وأنت على الخلاص قدير ومع قوة الإله عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية العصر المبارك والذي تلاقى على مدينة حضراتكم علم من أعلام قراء البخاري في العراق